حتی قواد الجيش عدلهم و نصفهم تعبیره و عدل و نصف بيد المحقق به تعبیری الشيخ علي. شيخ علي مراد بيه المحقق تركي صاد جان قاسم در انا مفصلا لا حاجه الى الاعاده في هذا المجال. فاذا فرضنا صارت حكومه بيد المؤمنين فلا انفال لهم، يعني الحاكم الاسلامي الشيعي هو الذي يعين حدود التصرف في الغابات في المعادن. واذا فرضنا لا هذا ولا ذا التحرير العام الصادر من الائمه عليهم السلام، فأي إنسان شيئي تسلط على مقدار من الغابة أو على معدن يكون ملكا له. تقدم الكلام فيه في الأنفال، وقلنا مسألة الأنفال من النقاط الأساسية في الخلاف بيننا وبين السنة، وذكرنا أن ما جاء في جملة من كتب التفسير حتى في تفسير الميزان وكذلك المعاصر الشيخ في بداية الفقيه بأن الأنفال تشمل الغنائم في الميزان موجود. قلنا هذا وهم منهم، و سر هذا الوهم وجود هذا في كتب تفسير سنه و بعض تفاسير قدما من الشيعة فتصور الا في روايات اهل البيت الانفال في قبال الغنائم. هذا الذي ذكره سيد الطباطبائي رحمه الله ان الانفال تشمل الغنائم هذا في غير محلي، تقدم الكلام فيه مفصلا لا حاجه الى التكرار. على عين احتمال قوي حسب ما يذكره المفسرون آية الأنفال نزلت قبل آية الخمس، يعني مع آية الخمس في سنة واحدة، لكن حسب ما نستفيد من رواية أهل البيت آية الأنفال آية أخرى غير آية الأنفال كلا تختلف. هذا السنة الثانية بعد ليس في الآيات عندنا أو من السنن الرسول النبوية شيء بالنسبة إلى الأموال إلا الفي في السنة الرابعة، لأننا قلنا الأموال نذكرها حسب التسلسل التاريخي. في السنة الرابعة نزلت آيات الفي على رسول الله، و من خصائص آيات الفي أنها فقط في هذا المورد لم ترد في مورد آخر. نحن مثلا ذكرنا أن كلمة مثلا من باب مثال الصدقه و الزكاة في مكة موجود و في المدينة موجود إلى أواخر حياة الرسول. على أول احتمالات خود من أموالهم صدقتن نزلت في السنة الثامنة من الهجرة، یعنی فی مکه نزد آیات صدقه و زکات الى الهجره و الى سنه دامنه من الهجره، لكن آیت الخمس مر واحده فعلم و انما غنمتون میشه فعن الله و خمسا آیت الفی ام مر واحد. طبعا آیته مترابطته لكن مر واحده. آیت الانفال انت القرآن الكریم مر واحد، فموارد الآيات تختلف. وإن شاء الله تعالى بعد الكلام حتى تمهيداً يكون بعد الكلام مثل الأنفال في الفي نتعرض إن شاء الله للأراضي، وهذا هو البحث المهم باعتبار تعرضنا للأراضي باعتبار تصدي رسول الله لتخسين خيبر في غزوة خيبر، وهناك إن شاء الله نتعرض لكل الأراضي بعد أراضي الدولة أراضي باصطلاح الخراجية وغيرها من الأراضي، كل الأراضي هناك إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى. وأما الأنفال، الأنفال ورد في آيتين. طبعا أولا قبل الدخول في شرح كلمة الفي، أشتوى قلت أنفال فيه. في في اللغة العربية الآن يطلق على الظل، لكن في اللغة العربية الظل قبل الزوال والفي بعد الزوال، يعني بعبارة أخرى إذا بإصطلاح الفی ینسخ الشمس ظل، و اذا الشمس تنسخه به تعبیره ما نسخ الشمس فی اون و ما نسخت الشمس ظل، یعنی کل مکان کان شمس هم ثم صار ظلام ها و اسمو فی، یعنی من از صبح طبعا ظلام موجود تدریجا یصیر نور ها و ظل، ما یکون بعد ظلام الى النور ها و ظل، ما يكون قبله نور ثم يصير ظلام هذا شيء في اللغة العربية فرقوا بينهما. فالآن كلمة الفي إلى الآن هم تستعمل، يعني نحن مناسبة في بحث اللغة شرحنا أن اللغة كائن حي، يعني كما مثلا شجر شلون له فروع كذا، وبعض الفروع مثلا تيبس مثلا أو الشجر ليس له فروع، اللغة هم كذا، بعض اللغات فقط مادة واحدة مستعملة منها بقية المواد ما لم تستعمل. في كتاب التصريف قلنا نقرأ في جامع المواد مقدمة و اماتو ماضي يدرو، يعني يدرو فعل مبارك موجود و درم موجود، ف فلغا في اللغة العربية بعض اللغات لها فروع مختلفة، يعني اسم الفاعل والمفعول واسم المكان والزمان وباب الافعال تفعيل مفاعل ابواب مختلفة، و بعض الفروع لا باب واحد او بابين مثلا، طبيعة اللغة العربية هكذا، مو دائما كل اللغة العربية بسنخ واحد. كلمة الفعل يستفاد من مجموع الشواهد كثير الاستعمال في الحجاز، مثلا في القرآن الكريم اكثر من حتى تفي الى اهل الله في اضافاء الان العرب ما يستعمل تفي يفي الى الكبه، يعني في ما بعد في اللغة كلمة فاءه به معنا رجعه، اذا عربنا باللغة الفارسية دقیقا ترجمه گشته و فاءه معنی گشته اصلا مخفف کلمه در گشته، فاءه حاولت دقه احسن تعبیر له و گشته. فلذا ما افاء الله یعنی اون رو که خدا گردانده به رسول الله، ولذا فسر فاءه به معنا تحوله، مشهور في اللغة فاءه به معنا رجعه، انا اتصور تحوله اده مو رجعه، ها فاءتون به اعتبار رجوعهم الی و سرعتی نیست، نه سرعت سایی بعد دوست سریع نه سرعتش نهاده اده تحوله باشه لم یخم مضافن فعه احتمالا مو من فیعه، بحث آخر فعه اصل روشون بحث آخر الان کیف ما کنم. فر قرآن الكریم مستخدم هذه الكلمة لا اشکال فی، نحن ذکرنا صحابه من ان القرآن الكریم نزل بلغت الحجاز اکثر و تدوین اللغه و اشتهار اللغه کان فی زمن امام صادق و الکاظم علیه السلام و کثیرا ما دوغنت اللغه بلغت العراق مو بلغت الحجاز، خوابی هم بخی و تغییرت اصلا جمله من اللغه تغییرت به مناسبه لاظره شرحنا هذه النقطه، مثلا في لغه الحجاز اذا ارادوا معنى الاضرار كانوا يستخدمون باب المفاعله، قران كثيرا ما موجود، دين غير مضار ولا تضار والدتون بولدها، تضار يعني تضر باب المفاعله، لكن في ما بعد العرب خصوصا في العراق حتى في ما بعد في الحجاز في رواياتنا اذا اضر بالطريق اضر بمعنى ضار، ولذا قلنا في حديث لا ضرر صحيحه لا ضرر ولا ضرار، هذا هو صحيح بعد أن سوال إضرار، إضرار هذا فيما بعد صار، ضرار باب المفاعلة في لغة القرآن، أضر لا تستخدم باب الإفعال لا يستخدم، يستخدم باب الآن باب المفاعلة لا تستخدم، الآن في اللغة العربية لا يقال فلان ضار فلان يقول أضر بفلان، الآن نستخدم هكذا عندنا، اللغة تتغير من زمان الى زمان، یعنی بقیه ان تعرف هذه النقطة. فکلمت فائه و مشتقاتها اجمالا في القرآن مستعمل کم مورد مستعمل مو فقط ما افا الله کم مورد مستعمل، مثلا کلمت نافله به مناسبه کلمت نافله قلنا فقط موردن في القرآن انفال و نافلتن لک و تهجد من لی نافلتن لک لیسه، کلمت الفی اکثر استعمالا من نفله في القرآن الكريم، و یبدو فی ما بعد من هذه الكلمة بقيت بعض المصطلحات في ما مثلا في باقي في الروايات في غير روايات اللغة إلى الآن يستخدم العربي في مو لفظ فيفاء موجود، فيفاء معنى صحراء، أما فاء الآن قل ما يستخدم، أنا لعلكم لا تسمعوا فاء إلى كذا ذهب إلى كذا تحول إلى كذا قليل يستخدم، تفي إلى الأمر في قرآن موجود، قليل في قرآن فإنفاؤه موجود، تفيه لأمر الله موجود من نفس المادة، الآن قلت موجود في القرآن، مشتقات الفعل که بحث لغوی نارفت لغو بالفعل، إنما ذكرته تنوركم في كيفية اللغة وتطور اللغة وكثرة الاستخدامات ومعرفة باصطلاح استخدام اللغة. الآن كيف ما كان فكلمة أفاء في القرآن في سورة الحشر بهذا المعنى موجود، ويستفاد أن كلمة الفعل به معنا المنفع کان موجود في المدینه في القرآن الان ما موجود، الان الموجود في القرآن غنمتون، تعلموا ان ما غنمتون فکلو من ما غنمتون فؤتون في القرآن غير موجود و کان فیعن ای غنیمتن غير موجود، ولذا هذا الذي ذهب اليه العام، العام ذهب جمل منهم الى ان الفیع والانفال والغنائم واحدتون، يبدو من روايات أهل البيت من طريقة طبعا جملة من السنة نقرأ إن شاء الله اليوم وغدا نقرأ عباراته من جملة علماء السنة لا على أنفال وعلى غنائم واحدة لكن الفئ مختلف ولذا سابقا ذكرنا هذه الرواية المعروفة عن عبد الله بن سلام وهي صحيحة ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة اللي تمسك به بعض المنحرفين حاليا بأن مثلا في أرباح المكاسب لا يوجد خمس هذه الرواية تقطيع صار فيه أصل الرواية كان فيها الأنفال والفيل العامة كثير منهم كانوا يذهبون إلى أن الأنفال والفيل والغنيمة واحدة فكلها تخمس الأنفال تخمس الغنيمة تخمس والفيل يخمس أهل البيت كانوا يعتقدون أن الأنفال والفيل والغنائم أصلا مختلفة حقيقة الغنائم مال يحصل عليه ببذل الجهد بلا جهد لا يسمى غنيمة بحرب بقتال الأنفال مال جعله الله للبشر عامة البشر ولم يبذل له جهد لا استثناءكم من هذا شرحناه سابقا هذا اسمه الأنفال فهذا للمجتمع وما كان للمجتمع في التعبير القرآني لله ثم للرسول باعتبار هو غير المجتمع و اما الفی مالون حصل مالون خاص حصل من غیر قتال و لیس لعامت البشر الفارق بینها بین الانفال هاده النقطه فی الانفال لعامت البشر حلم آده فی الفی لیس لعامت البشر اموال المشرکین اموال الكفار لكن استولى عليها رسول من غیر قتال فاموال عامه من غیر قتال من غیر جهد اسمه فی اموال خاصه حصل عليها المسلمون بقتال اسمه الغنيمه اموال للمشركين حصل عليها المسلمون بلا قتال اسمه الفي هذا من لحاظ التسميه واما من لحاظ الحكم الغنيمه تخمس الفي كله لرسول الله الانفال كله لرسول الله وكان جمله من الامريكان يقولون كل ذلك يخمس الانفال تخمس الفي يخمس الغنيمه تخمس فهذه الرواية الصحيحة لعبد الله بن سنان وجاءت الرواية في مصدر آخر ده التوضيح قال عليه السلام الأنفال والفي خالصة لرسول الله في بعد خمس ما أفاء الله على رسوله فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فالفي لا يخمس كله لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه صوابه الذي يخمس عبارة عن الغنيمة لا الأنفال تخمس ولا الفي يخمس فتبين بإذن الله تعالى خلافا لجملة من العامة الأنفال والفي طبعا جملة من العامة وافقون في الفي والغنيمة في الأنفال لم يوافقون تقريبا معظم العامة بل كاد أن نقول كل العامة على أن الأنفال هي الغنائم لا فرق بينهم لكن آمنوا بالتفريق بين الغنائم والفي لكن نحن حسب روايات كثيرة عن أهل البيت لا رواية واحدة أن هذه المفاهيم الثلاثة مختلفة طبعا رواياتنا الآن في الفقه قليلة هذا ينبغي أن يقول رواياتنا في الخمس كثيرة ورواياتنا في الأنفال كثيرة أما رواياتنا في الفقه قليلة بالقياس إلى هذين الصرفين نقرأ إن شاء الله الروايات رواياتنا بالقياس قليلة فمدرسة أهل البيت أن الأنفال والخمس والغنائم مختلفة موضوعا وحكما نعم إن شاء الله نذكر في آخر بعد في زمن الغيبة الظاهر إذا صار حرب ونفرض ماذا إذا صار مشكلة والمشركون والكفار أسلموا للفقيه مثلا سيأتي إن شاء الله تعالى آخر بعد أن الظاهر أن مصرف الفي في زمن الغيبة مصرف الخمس يعني كنا نقول إذا رسول الله موجود لأيما عليه السلام خالصة له كما في الرواية وأما في زماننا هذا حسب الظاهر مصرف مصرف الخمس يعني لم يثبت هذا المنصب للفقيه لأننا نحن شرحنا أن الفقيه ولايته بالنيابة خلافا للسيد الخمين رحمه الله يرى أن ولايته في مثل ولاية الإمام إلا ما خرج بالدليل نحن قلنا هذا لم يثبت يعني الولاية المطلقة بهذا المعنى الولاية العامة يعبر عنها المراد بالإطلاق حتى بعض الفضلاء كتبوا لم يفهموا مراد بالإطلاق يعني مثل المعصوم من غیر تقیید اطلاق و هذا المعنى الولای المطلق نه مثل ذات المعصوم الولای العام من الفقیر نه مثل ذات المعصوم نحن قلنا الصحیح اننا الولایت فی الامور العام لا الولایت العام اینه فی الامور لذی المجتمع یحتاج الیها من اداره من سیاسه من جیش من حرب من ثقافه من وزاره كل هذه الامور جعل الائمه من الفقهاء نقول منابها و اما مفهوم الولایه في روايات اهل البيت ليس معنى الاداره نحن ذكرنا كرارا مرارا اصولا مفهوم الولایه عندنا غير الخلافه التي عند السنه اصلا مفهوم عندنا يختلف الولایه عند الاماميه و عند الشيعه عباره ان به اصطلاح عهد الله و تصدی له لا ينال عهد الظالمين و الخلاف عندهم عبارة عن اجتماع المسلمين على شخص يدير شؤونه اصلا بينما فرق من هذا التصور اللي جاء حتى مع الاسف في بعض كتب المعاصرين تصوروا لما نتكلم معهم في الولاية بالخلافة هذا غير صحيح الخلاف شأن بسيط من شؤون الولاية الشأن الذي في الروايات الذي جعلت الولاية اهم شيء حتى من الصلاة ذرة الامر ومفتاح الامر ورأس كل امر هو الولاية ولم ينادى احد بشيء كما نودي بالولاية تلك الولاية في تصورنا خاصة بالأئمة عليهم السلام كما جاء في الرواية في الرواية الصحيحة ذكرنا الرواية لا حاجة لإعادة أولي الأمر منكم قال نزلت فينا خاصة نعم ذهب مثل سيد الإمام إلى أن الفقيه بعد ثبوت الولاية له أولي الأمر تشمله قلنا لا الصحيح عندنا أن الآيات القرآنية لا تشمل ولاية الفقيه الآيات القرآنية خاصة بولاية النبي كقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين أم النبي بالأئمة عليهم السلام كأطيع الله وأطيع الرسول الأمر منكم فلذا الصحيح عندنا أن ثبوت ولاية الفقيه في الأمور العامة لكن بنسب من الأئمة وهذا الذي الآن جملة من المعاصرين يتصورون أن الناس فيه مشكلة شرحنا أن هذا ليس شيء جديد هذا الذي جاء في كتاب المعاصر في ولاية الفقيه أن الناس فيه مشكلة لم يتفتنوا هذه المشاكل في مرآة العقول موجودة أقوى مما ذكره هو في مرآة العقول نقل عن بعض الفضلاء المعاصرين له الشيخ المجد قبل 4 سنة أن الناس الآن غير معقولة استشكل قرأنا العبارة بكاملها وشرحناها وأجبنا عنها لا حاجة في كتاب بعض المعاصرين موجود أن الناس الآن فيه إشكالات إشكالات 5 ذكرها قلنا و لم يذكره كلام مرآة العقول قلنا هذه الاشكالات سابقا جماعة تصورون الان سال جمهوری اسلامی هل مشاكل الان حصل لا هل مشاكل مخب موجود شرحنا تاریخها و انها قبلا موجود و عجبنا عنها لا حاجت الى اعادة الكلام في ذلك و كيف ما كان نه فلم يثبت عندنا ما كان لرسول الله مثلا تصرفه في الفقه كيف ما شاء لم يثبت الفقه هاي نقطة الاساسية المقدار الثابت من الروايات عندنا في الفقيه اهم شيء عندنا مقوله طاهر بن حنبله فاني قد جعلته خاتما والقدر المتيقن من روايات طاهر بن حنبله بينهما منازعه في دين او فيرجعون الى السلطان او القضاة مشهور بين اصحابنا قالوا المراد بالروايه فقط خصوص القضاء وكان الاستاذ حفظه الله السدسي السيستاني يؤيده أن المراد بالسلطان لأن في بعض المسائل القضائية سابقا لما يصير المشكلة يعرضها على السلطان فذكر السلطان باعتباره ألقاب الأعلى لأنه هذا كان مشكلة لعلكم شايفين في قضية المتكلم المتوكل العباسي صار عنده مشكلة في قتليات فاجتمع القضاة عنده فسأل الإمام الجواد ما تقول عنه فالسيد السيستاني يستظهر أن الرواية هذه الرواية طبعا إلا التوقيلة هذه الرواية موردها فقط القضاء و ذكر السلطان بعنوان القضاء نحن قلنا الصحيح عندنا أن الرواية ناظرة إلى السلطتين التنفيذية و السلطة القضائية السلطان إشارة إلى السلطة التنفيذية فإني رجعت و حاكما نتيجته يعني السلطة التنفيذية و القضائية بيد الفقهاء وكذلك استظهرنا هذا المعنى من الحديث المبارك التوقيع المبارك وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا خلاصة الكلام قلنا في الحديثين الشريفين وهما أهم شيء عندنا في الحديثين الشريفين 3 احتمالات رئيسية موجودة يعني احتمالات موجودة إنها خاصة بالقضاء إنها تشمل القضاء والإفتاء انها تشمل القضاء والافتاء والاداره و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها جماع حملوها على الافتاء جمله من فقهاءنا حملوها على القضاء بغير روايه عمر بن حنبل. نحن قلنا الصحيح عندنا شرحنا مفصلا ان الروايات التي استدل بها السيد الامام التي استدل بها قبله المرحوم النراضي لولايه الفقيه اللهم ارحم خلفائي العلماء الاسلام بغير هرقبي هذه الروايات باجمعها مع قطع النظر عن الاسناد في دلالتها تاملها. و قلنا الصحيح من الروايات اللي تدل على النص نحن نحتاج الى النص اللهم ارحم خلفائي ليس نصما الروايات التي تدل صراحة على النص و تصدي الامام لنسب الفقيه ثلاثه فقط روايه ابي خديجه فجعلوه قاضيا روايه عمر بن حنبل بينهما منازعه نجعلته حاكما و توقيع المبارك و اما الحوادث الواقع بقيه الروايات باجمعها لا تدل على نسب الفقيه لا سنة مروا رواد اللهم ارحم خلفائي قيل من الذين لم يقل احد منهم لم يتصور احد منهم بان الفقيه بان من يروي احاديث الرسول يكون خليفة على المسلمين اصلا تلك ها؟ لكن هذه الروايات الثلاث وهي صحيحة كلها معتبرة عندنا وكافية ولذلك آمنا ولذلك الفقه لكن في الأمور العامة. أما من هذه الروايات الثلاث يستفاد جميع ما للإمام للفقه لا هذا لا يستفاد صواب. فحينئذ هذه الروايات الثلاث رواية أبي خديجة قطعا في القضاء ليس في شيء آخر رواية عمر بن حنبل في السلطان والقضاة رواية توقيع المبارك الحوادث الواقع هذه ثلاث عناوين. نحن في تصورنا التوقيع المبارك و رواية عمر بن حنبل هذه نکات ولو اعدناها ذکرناها سابقا اعادتها مفیده یستفاد منها ثلاثة احکام طبعا من القدیم بین اصحابنا خلاف لا یمنع هذا یستفاد منها الافتاء و ان الفقیه اذا یفتی حکمه مقبول یعنی نعبر عنه قد يعبر عنه بولاية الافتاء یستفاد منها القضاء منصوب من قبل این في القضاء يستفاد منها الولاية الفقيه منصوب من قبله في إدارة المجتمع المجتمع الشيعي لابد في إدارته المجتمع الشيعي يرجعون إلى الفقهاء طبعا في كل ثلاثة اختلافه منهم من قال القضاء يستفاد منهم من قال القضاء والإفتاء يستفاد ومنهم من قال الثلاثة تستفاد أنا في تصوري من الحديثين المباركين من الحديثين المباركين تستفاد الأمور الثلاثة صواب. ولكن هذه الأمور الثلاثة الحوادث الواقعة فرج حوادث الواقعة ليس مفاد جميع شؤون الإمام فإنه حجتي عليكم لاحظتوا فإنهم حجتي عليكم فإني قد جعلته حاكما منها التعبيرين إنهم حجتي عليكم وجعلته حاكما لا يستفاد جميع أعمال الإمام للفقيه هذا لا يستفاد منه انا حجت الله انا حجت الله يعني ان الله تم بيني وانا فقط اليكم هو انا امه اينم كيف حجت عليكم فهين اذن تم بينهم لا انه الفقيه انا ايضا حجت الله انا حجت الله يعني مولى الامر منكم الايه المباركه عرفتوا انا حجت الله يعني على القران جعل لي هذا المنصب وانا جعلت هذا المنصب للفقيه فانه صحيح فالمقدار الذي جعله هو الحوادث الواقع هذا الأمور الاجتماعية مطلق مطلق اينجا مطلق خدا ولاية مطلق داده به الإمام يعني معلني جعله لكم لا لاحظوا أنا الله جعله مو أن الفقيه جعله الله لا لا هذا الشيخ المعاصر مثلا في كتاب ولاية الفقيه يحاول أن يقول الفقيه إذا صار منصوبا فكأنما منهم أولي الأمر منكم يصغى عليه نيابة نائب الآية لا تشمله الآية لا تشمله ولكن شنو نيابة صحيح النيابة إضافة قدر متيقن دائما ناقوم لا لا ليس له إطلاق النيابة تحت إضافة لا أي نقطة فنية لذا قلت أعيدها نقطة هواي مهمة تارة نقول الفقيه بعد الناس يكون مشمول الآية المباركة لا بس تارة نقول لا الفقيه بعد الناس نائب مثلا النبی کان یستحی مایشا من جاریه، هل هذا شیء الفقیه ثابت ام لا؟ خب اذا شک اینا فی ذلک الحوادث الواقع، یعنی الامور الاجتماعی، الامور لگه انتم محتاجین الیها. ولذا حتی مثل شیخ الانصاری، من انه فهم من الحوادث الواقع الولایه، لكن قال حتی الفقیه لیس له ولایه الخمس. مثلا من آثار الفقه، مثلا صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لابد أن يثبت أن صلاة الجمعة من الحوادث الواقع، لأن إذا صلى صلاة الجمعة خلص صلاة الله بخلاف الإمام العام للمسلمين. إذا قلنا أن الفقيه كالإمام هم صلاة الجمعة له، إذا قلنا لا ثبت له هذا الشيء بالنيابة عنه وبعنوان الحوادث الواقع، الحوادث الواقع من حرب دوله كذا، روابط خارجية داخلية سياسية مجلس، ما شايف هذا حوادث واقع، فلذا الفقيه متصدى له. صواب. أما حوادث الجمعة من الحوادث الواقع سؤال، لأن الإنسان إذا ما صلى صلاة الجمعة خلص صلاة الظهر، وين تترك الصلاة؟ الجارية الفارهة أظن مثلا هجم على بلاد الشيخ، كانت السيارة جدا عالية، خب يمكن يرجع من بيت المال، هل هناك دليل أن الفقيه يأخذها لنفسه؟ سؤال هنا. عرفت النقطة؟ قطعا الرسول كان يستطيع لنفسه، قطعا الإمام المعصوم يستطيع لنفسه، هذا لا يشبه به منصب الإمام، وما دام عنده منصب الإمام ها هو هذا منصب الإمام هذه شبه رواية عجبنا عنها، أجنبية تماما نحن في دارة الأرمان. عرفت النقطة؟ رواية ابن راشد عجبنا عنها. فنحن في تصورنا هاي النقطة، يعني كل بحث ولايات الفقيه هذا الأساس لولا فيه، ولذا انا لو اعيدها مرات اخرى لا باس بها، نحن نعتقد ان الفقيه له الولايه في الامور العامه بالنيابه عن اولي الامر، لا شمول عنوان اولي الامر له. عرفت النقطه؟ فاذا صار بالنيابه في موارد الشك بانه واقع من الامور الحوادث الواقعه ومن الامور العامه نتوقف، لم تثبت الولايه. مثلا الرسول كان يأخذ الفيء يفعل ما شيء، يشتري مائة من الإبل، من باب مثال. الفقيه هم يأخذ الفيء ويشتري 20 سيارة، مو معلوم ثبوت هذا الشيء للفقيه. تأملوا في المكان، الرسول لما ذهب إلى الحج في السنة الأخيرة ذبح عن نفسي، نحر عن نفسي مائة من الإبل من الولد، لكن هذا ما من رسول الله. الرسول كان بإمكان يصرف من الفيء كله لنفسي، يشتري آبان لنفسي، هو يشتري، ما في مشكلة. الإمام المعصوم يشتري يشتري. في رواية لا بأس بها سند الإمام الصادق، إني لمن أغنى أهل المدينة. الإمام الصادق، إني لمن أغنى أهل المدينة إلا إني آخذ الخمس منكم، بتقليل أموال. فالإمام عنده أموال، الإمام الكاظم معروف بالسنن التي كانت للإمام، سنن موسى بن جعفر معروفة. فلا إشكال الإمام المعصوم إذا أخذ الفي من نفسه، ما في مشكلة، أثناء اتفق عليه السنة أن رسول الله يأخذ من الفقه كله بنفسه خالصة له، ما في مشكلة. لكن الفقيه يستطيع أثناء سؤال بهر رواية مشكل، السلطان أو القضاء فإني جعلته حاكما، يعني كما أنا كنت أخذ الفقه لنفسي أصرف فيه ما يشاء، الفقيه يصرف الفقه لنفسي أصرف فيه ما يشاء، هذا مشكل. الجارية الفارهة الصفايا يأخذها رسول الله فيأخذ الفرج، جدا مشكل. صلى الله عليه وسلم.